خاتم محمد صلى الله عليه وسلم من اي فريق الناس هو خاتم الانبياء ليس بعده غيره، كما قال تعالى ما كان محمد ابا احد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم المؤمنين عليه الصلاه والسلام. فالواجب علينا ان نتفقه بدينها وان نعرف معنى الشهاده، مش معنى الشهاده فتعبد الله بذلك، معنى الشهاده معناه نشهد يقينا وصدقا انه لا معمول بحق الا الله، كما قال تعالى ذلك من الله هو الحق وان ما يكون به وهو على عين صدقه. فمن يعبد بجهل الشمس او القمر او اصحاب القبور او الجن او غير ذلك قد نقض هذه الكلمه، قد نقض لا اله الا الله وخالفها وضع الشرك. فمن يسال في الجن او الجمعه او باصحاب القبور او بالانبياء او بالملائكه او بغير ذلك المخلوقين او بالاصنام او بالشمس والقمر او بالنجوم قد عبد غير الله، نقض هذه الكلمه، نقض قول لا اله الا الله. فلا بد من الايمان بانه لا معبود بحق الا الله، معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، قال تعالى شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه اولو العلم يشهدون، الملائكه تشهد اولو العلم يشهدون انه لا اله الا الله. ويقول سبحانه وتعالى كتاب العلم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو معنى هذه الكلمه لا اله الا الله، معناها اخلاص العباده لله وحده وانه لا شريك له في ذلك، كما انه لا شريك له في الربوبيه ولا في اسماء الرسول، كما انه رب العالمين وخالق الخلق كلهم هو الحلاق العليم لا شريك له، فهكذا هو مستحق العباده لا شريك له في العباده. والهكم الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا المؤمن لان محمد رسول الله نشهد ونتيقن ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام. بعثه الله يسبق عليه، بعثه من مكه ولما امر في مكه امره الله بهجره الى المدينه وهاجر اليها واستقر فيها 10 سنين يدعو الى الله ويعلم الناس دين الله، وجمع الله عليه ذما كثيرا من المسلمين اسلموا وتابعوه وجاهدوا معه عليه الصلاه والسلام حتى فتح الله عليه مكه وحتى ظهر دين الله وانتصر الحق وبذل الباطل. بعد جهاد معروف قد بينه اهل العلم في كتب الحديث وكتب السير، فرسول الله عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب علينا جميعا رجالا ونساء من بلاده وان نشهد يقينا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي الملك في نفسه من مدد هو رسول الله، هو رسول حقا يقينا الى جميع الثقلين، كما قال عز وجل محمد رسول الله، قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم دين من رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام. قل يا ايها الناس يقول يا محمد الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي وليه السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ما امي لما تعلم فيما علمه الله لما ارحل اليه كان امي لا يقرا ولا يكتب، كما قال تعالى وما كنت تقول ذلك بالكتاب لا تفكر به لا يقرا ولا يكتب حتى علمه الله، انزل الله عليه الوحي وانزل كتابا عظيما وأنزل له سنة عظيمة بل الأحاديث والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما أذن غيره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه الله، أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني موثق القرآن مثله معه، الحديث الصحيح هو الوحي الثاني، فالواجب اتباعه كما يجب اتباع القرآن. ومن ذلك هذا الحديث حديث جبرائيل حين اخبر سأل من اهل الاسلام والايمان والاحسان، هذا من السنه الصادقه

والنظر في وقتها قبل أن يغيب الشهر والعشاء في وقتها قبل نصف الليل بالنسبة للجميع الرجال والمسلم. ولا يجب يستخير الساعة ولا يجب أن ينام ويدرج الساعة على قيامة العمل، هذا منكر عظيم وكفر نعوذ بالله. تعبد هذا كفر، تعبد تأخير الصلاة على وقتها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. فلو صلى الله عليه وسلم من بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. وجعل على زوجك التمحيق امر وحثه ونصيحته حتى يصلي مع الجماعة هو الفجر وغيرها. والذي لا يصلي لا يصلح البقاء معه، كفى بالاهل لانه كافر بترك الصلاه، فليس له ان تبقى معه، عليها ان تخرج الى اهلها وعلى اهلها ان يطالبون بمرضه واعطائهم من ثمارها في الطلاق. والواجب على من عرف ذلك ان يرفع امره الى الهيئه او الى محكمه او الى اماره حتى يقام عليه من الله. من لا يصلي يرسل شتافا تاب الا قتل. يجب على المؤمن ان يصلي في وقته، الفجر في وقتها قبل الشمس والعصر والظهر والعشاء والنهار كلها في وقتها. يجب ان يحافظ على ذلك، هذا عام في الاسلام. من حفظ واحد ودينه ومن ضيع اهله والناس والارض نسال الله العافيه. يا شيخ، ياتي احيانا بعض الخطاب الى امام المسجد او واحد جماعه ثم يسال عن فلان هل يصلح ان يكون زوجا وهو يعلم انه لا يصلي او يتهم بالصلاه، فيقول من باب الستر عليه وعلى الله ان يهديه: لا اضره ولكن اقول فيه خير ان شاء الله، فهل هذه خيانه ام من باب الستر؟ وما حكم زواج الابنت برضا ابيها مع علمه اي الوالد بانه لا يصلي؟ لا يجوز يعلم انه لا يصلي ينصح بالترى ما يصلي، لا ينصح بين من عنده، ولا يجب ان يضاعف زوج بنته مما يصلي، هذه خيانه من الوالد. يجب ذاك يصلح الدين كما يلتمس الرجل ذاك الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: اظهر الله الدين كلمه ذاك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا كمالوا انتم هم اطوال فساد كبير. من ترضون دينه وخلقه، فإذا كنت تعلم أنه لا يصلي لا يجوز تزويجه، بل انتظر حتى يأتي الله بخير منه. أما المعاصي الأخرى فيجوز التزويج لكن التباس الطريق الطيب أو الطيب أولى من التزويج على من يعرف المعاصي. التباس الطريق الطيب كما أن الرجل يلتمس المرأة الطيب. وهل يا شيخ يجوز الوالد ان يبحث بنفسه عن زوج صالح؟ نعم، ان هذا من الوقت الموضوع من هذا الاحسن. صالح يلتمس الرجل الصالح لزوج بنته او اخته. لما مات زوج حفصه بنت عمر رضي الله عنها خطبها عمر الصديق ويقول لها: يا ابا بكر يوصيك تزوجك حفصه. فسكت الصديق وقال لعثمان: ايش تزوجت؟ فقال: انهني. ثم قال لعمر: انه بدالي ان لا اتزوج في وقت هذا. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها. فوجد عمر على عمر على عثمان وعلى الصديق لما لم يجيبا، فقال له الصديق: ان سكت لاني سمعت النبي يذكرها فلا احب ان يفهم سر النبي صلى الله عليه وسلم. واما عثمان فاعتبر بانه ليس عنده نيه زواجه. فالمقصود ان عمر عرض بنته على الصديق وعلى عمر. فاذا عرض الانسان بنته او اخته على الشخص يعرفهم بخير نصحا منه هذا مشهور ولا باس منه. سماحة الوالد حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من أكمل صلاته بعد انتهاء الإمام ولكنه وضع الفاتحة وبقية صلاته بدون تحريك شفتيه حفظكم الله؟ لا بد أن يقرأ قراءة يسمعها يوم دراسة حقيقية ينطق بها، مجرد نية قراءة ما يكفي، لا بد من قراءة يسمعها، يسمعها بأذنيه إذا كان يسمع، يعني قراءة حقيقية يتوفر بها. يقول: نشهد الله أننا نحبكم في الله. سماحة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم في حكم إزالة شعر الوجه غير الحاجبين؟ هل يعتبر هذا من اللمس أفيدونا؟ ثم يقول: وما حكم أو تقول: وما حكم لبس البنطال عند الزوج وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟ شعر الوجه الآدم لا يخل، لأن العلماء نصوا على أنه من اللمس. أما الشيء لمباعه يكون مثل تشويه هذا يخل الإنسان فالإخلاف

لعله يشفي وفق الله الذي صلى الله عليه وسلم.